وكنا قد تناولنا في الدروس السابقة مسألة الإيمان باللوح والقلم، ثم بعدها تناولنا مسألة القضاء والقدر، ولم نقيم المسألة التي في مسألة القضاء والقدر. يقول الإمام الشيباني رحمه الله تعالى: مسألة الإيمان بالقضاء والقدر من الله، وقوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مغرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مخير ولا محل ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من أمر الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. قلنا دي جزء، العبارة دي جزء من حديث: إنما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم بأن الأمة كلها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اللطيفة الظريفة: الناس بيمنعوا من التوسل والتبرك والاستغاثة، بيستدل بأدلة ومن جملتها هذا الحديث: والحديث عليهم لا لهم. قال: الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشنو؟ يعني كان شيء الله كتبه الله لك ينفعوك ولا لا ينفعوك؟ ودعا ربك كلهم كان الله كتبه لك الأمة شنو ينفعوك بيه، وكان الله كتبه عليك الأمة بدورك بيه، إذا يبقى دعوه بذلك. إذا النفع والضر بيد على العبد هو بشنو يا أخوانا؟ بكتابة الله عز وجل، بمعنى بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولو كان اللي انت بتروض عليه يقول بقدر، بالقدر بمعنى ينفي قدرة الله، قدرة الله عز وجل ويدعى لله سبحانه وتعالى قدرة، كان تستشهد له بهذا الحديث. أما استشهاد بهذا الحديث لا، لأنك ما تعرف الدليل، لأن الحديث عليك، كان الله كتب أنك تنتبه يلا خلاص الأمور من فوق. طيب، قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. دائما بتر العقيدة بتاعت الغدر كلها. يقول أنه نحن لو كان سافرنا الكارثة بما وقعت. الحديث قال: لا يقول أحدكم لو، فإن لو تكتب عمل الشيطان. لماذا؟ لأنه تفتح عليك باب بتفعل من خلاله، لأنك أنت ممكن تفر من القدر الإلهي. والقدر الإلهي كائن لا محالة، وأي شيء يؤديك لكونك تصل لذلك فهو باطل. ولذلك ما أخطأ عبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن. شان العقيدة بتاعت الغرض كلها رمها خالد، لكن يقول أن الله سبحانه وتعالى ما بيعرف الأشياء بالتفصيل، وبيقول ما بيعرف الأشياء إلا تبع دين ما حبه ذاته يكتب في أسماء الله ولا في صفاته، وإنت ما بتعلم وما بيعلم تقول له شنو؟ وتكتب في التوحيد بشنو؟ هو ما بيعلم وإنت ما بتعلم، وتقول له التوحيد يكتب له شنو ذاته؟ فاعل كتابته للتوحيد شنو؟ هو ذاته هو ما بيعرف وإنت ما بتعرف، إنت هو سوا ويكتب الكتاب بتاع التوحيد فاعل شنو؟ نعم فاعل النبي وأصحابه كده رضي الله في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مغرما. ده القضاء والقدر. قضاء يعني ربنا كان هيحصل كده والقدر حصل زي ما الله داير كده، بس هيحصل دول طوله متر ونص او طول مترين اسمه القدر، والله لما يتوقف الله يخلق طول مترين زي ما داير او طول متر ونص او مترين له يعني اسمه القدر. القدر ده زي ما الله داير عشان تعرف انه لا من حصل ما حصل صدفه، ولا من حصل ما حصل ما زي ما الله ما داير حصل زي ما الله داير. يلا ده قضاء مبرم بمعنى شو يقولنا مبرم بمعنى معقول منتهي خلاص مفروغ منه ليس فيه ناقص. الله كتب هذا تجي تحولوها ما بتتحول ولا مؤقت. ذول اللي عمل تعقيد التعقيد ده بيعملوه في حكم القاضي وفي حكم الحاكمات في ذول في الدنيا غير الرسل اللي امر ارسلهم الا ويعقبوا عليه. الرسل يعقب عليهم الله عز وجل لكن الخلق ما يعقب على الرسل. ما عدا الرسل اي آلة في الدنيا مهما بلغت درجته في العلم واي ولي في الدنيا مهما بلغت درجته في الولايه ممكن يعقب عليهم. ولا قلت كده لو عملنا كده مثلا على خير ايوه ما ممكن ما خلاص هذا الرسل اي ولي في الدنيا كده. والشاهد في ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فالإلم اللي الله أعطاه لي ما محتاج إشارة إشارة بتاعت الناس ما محتاج إشارة إشارة ليش كل واحد يجي وسيدنا جبريل يجي والله علم وعلم بروعه وغير ذلك أنت في مخك وتعرف أي شيء تستشير ما تستشير لكن كان يستشير بيستشير بشكل لا يعلم. هو سيد الخلق وعالم الخلق إلا يأذن الاستشارة يبقى أنت من باب أولى عشان تستشير لا يعمل لك والقدوة ولا غير لقدوة رسول الله أسوة حسنة كده. بعد ذلك يستشير أصحابه ويستشير حتى النساء بل ويسأل شنو يا أخوانا حتى الإناء أشير إلي يوم بدري العصا قال يا رسول الله كأنك تريدنا ها والحباب بن مجرد أمنت الآن بلكه الله النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم أن الخطط الخلق ينزل وينسوي لكن لا يتعامل معهم أنه لو القائد رجل يعني يكون كده ممكن تكون شورى ممكن تقدر الشورى على النبي عليه الصلاه والسلام عمل حاجه يجري فوق الشورى عشان يعلم الناس اللي جايين بعد وين هو محتاج للشورى بتاعته. ماشي طلع في صلح الحديبيه وماشي يفتح شنو ماشي العمره صدروا المشركون تم الصلح قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام قوموا يلا اكبر وانحروا. الجماعه كانوا متاثرين شديد ما قاموا وانتصروا وكانت معه في تلك الليلة أم سلمة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها المسلمون أمرتم من تفعل؟ قالت يا رسول الله أنا ذكر علي قال رأيك شنو؟ انحر إنت لو إنت انحرته بالحرب فنحر الإنسان فنحر الناس من بعده واستشار حتى الأمة حديث الإفك بريرة حديث سيدة عائشة هل رأيت حاجة فيه؟ هل رأيت حاجة في عائشة تغيب عليها؟ قالت ما رأيت لها أي حاجة غير أنها تنام عن الأذين فتأتي الدائرة فتأكلها بصرية فكل الأذين دائرين نعم الكسرة وحدث ما في مش تقوصة الحدث أنا مشيت نسيب الحدث وهي نعم الدائرة فلا ما يأكلت الأذين ما في هذا الوقت يسير اللي هو بشنا إلي أقول لك بس هذا هو الصلاة. يلا ولا مؤقبة ولا مزيلة ولا مغير ولا محل ولا زائد ولا محل ولا زائد. يلا محل بمعنى كونه يتكلم قلنا مزيل واضح مقير واضح لكن يقول محل بمعنى كلام الغير يقال يقال ويجي يحل على كلام الله عز وجل او يكون زياده عليه معنى او ناقص يقول كل كلام صحيح الا الجزئيه ده بكلام العمده تماما أو كلام الشيعة وكلام رسالة الله أما في كلام الله من خلقه في سماواته وأرضه ما تقول الشؤون خاص بين أهل الأرض حتى أهل السماوات الملائكة ولا شؤون إلا لمن ارتضى ما تشوف مكانته وهم من خشيته مشفقون هم ذات الغالب من الله. ما تقول أن أمر الله حي كل هذا يسوي على كيفه لا لا وهم من خشيته مشفقون. وثالث الأفضل من الأنبياء الملائكة الأنبياء إني أخاف إن عصيت ربي أخاف يوم عظيم ثالث منه ما في آخر مخاطر وذلك لو اعتقدت الكلام ده من عقد الإيمان بالعقيدة أفعال الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى والربوبية هو الرب وهو شنو يعني صاحب الربوبية بمعنى الملكية والتصرف في العبادة كما قال تعالى في كتابه وكان أمر الله قدرا مقدورا الخليفة كل شيء مع الله وكل قدرا مقدر كما مقدورا حصل أن ربنا قدر وعشان كده جاء على وفق ما قدره وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا طبعا من الأجزاء الكون القدر يظهر الله يوريكم الحكم منها أنك تظهر على أنه مش الشيء بيخلي الناس ينجرفوا عدم الدليل في ناس عقول ما تقدر تصل للدليل وفي ناس عقول شنو بعيدة عن الدليل وفي دليل كمان شنو يعني عميق شوية لكن مثلا القدر الآيات القرآنية اللي ثبتت على القدر تكون بالمئات والمئات كلها ما يشوفوها وما يفهموها وما يعرفوها ويمشوا أقصى ما ورد في ذلك فدي من الإشكاليات بتاعت المدانية على أن ربنا أراد لهم هذا يلا بيقول فويل لمن صار لله في القدر خصيما الويل كل الويل لمن بقى شنو خصيم وخاسم في القدر وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما حذر في ذهنه وفي عقله أن يتكلم يقول لو كان حصل كده ما كان يحصل كده ولما حصل كده ما كان يبقى كده ده شنو إحضار القلب السقيم لا بقول كل شيء ما لا في غلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وآذ بما قال بي أفقا عظيما لأنه قلنا القدر سر الله والقضاء شنو إظهاره وبعد تطبيق الحكم يا هو شنو في الخلق والعباد وكيف أنك تقوم تبحث عن حاجة لا يبحث عنها أي ذل صار في القدر خصيمة بها الخصومة الآن بينها شنو الخصومة الآن بينها القدرية يخاصم في شنو في الجدل يقول الشداء الله ما كتبه ليه يقول الله ما كتبه يقول الشداء يعني فيه موت ناس أولياء وصالحين يعني مثلا حسن النبي عليه الصلاة والسلام ماش قزوة بدر ماش قزوة أهدود قضوا القرد استشعر فوضى كم؟ سبعين من الصحابة هو يقول أنه الشغل ده عنده قبل ما يبقى الله ما بيعرفه لأنه لو بيعرفه ما كان شنو الناس دي بشوف لذا اسمه مخاسر يا الله الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق وجعل الكلام ده وتلك الأيام ونداويه على الله بين الناس يوم ليك ويوم عليك لو رسل قاتلوا في يوم واحد ما حصل مرة الجماعة استشعروا الناس بيجوا من بعض معناها شنو ما كان هذا في استشهاد ما حيكون في شنو جهاد يقول جهاد ما بيموتوا انت بيموتوا كيف نسوي الجهاد ما بيسوي يبقى الكار مع أفضل الخلق يسوي الجهاد وبعد ذلك يحصل لهم ما يحصل لهم عشان الناس اللي يجي من بعد الليل يعرفوا أن الشيء شنو ربنا ما دام أداه لأفضل الناس وخيرة الناس يبقى ممكن خيرهم يحصل لهم ذلك يكون ما جو أي إشكال ده السارة في القدر خصيمة يخاصم مع ورط الناس اتلعت المسألة بالإساء وأحضر في ذهنه للنظر فيه في القدر لو كان زي ده كان كيف يبقى زي ده ها حذر له كلام سقيم السوى زي ده لأن قد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيرا دمع غيب وسر الله كتب وانت تبحث عنه الله كتب هتشوفه ايه ما هتشوفه يعبدوا ما عبدوا شو ولا ماني هيخلقوا في بعد ولا حسن أن موجودين تبدأ تورون محلهم ما قاعدين فقول لا لو قاعدين كان شفناهم يا اخي انت حتى بتروح دول بيت قاعده ما دخلتش معك ولا وفي النهايه قاعده ولا ما قاعده قاعده انت صحيح صحيح قليل بس يوم بس طيب يا رب انت ما تعرفش تقول لا حول ولا قوه الا بالله وقاعده كده يا رب قال وعاد بما قال فيه افاكا اثيما الزهر قال الكلام الذي ذكر في القيد كون يبحث فان هذا السر المكتوم عاد شبيه قلنا افاك صيغه بتاعت المبالغه اللي تكتب كثير شديد اثيما بمعنى شنو اثما كثير ارتكاب الاثم مساله الشيخ طبعا ده كلام صحيح النبي ها عمل لك نقطة مين عمل لك نقطة واحد الكلام خلاص انتهى قال داري يجيب لك شنو هالسنة قال يجيب لك كلام بتاع الشارع مسألة قالت أوائل المعتزلة إن الله تعالى لم يكن عالما في الأزل كلام عجيب يا أخوانا ثم خلق لنفسه علما يعني داير يقول أنه هم دارين يجعل نفسه عنه يفرق بينه وبين القدرية القدرية قالوا ما بيعني وجدت قال ما بيعرف لا من خلق له عرفة كده عرف بيها شارك قال فصار بعده فصار لي عالما وقالوا أيضا إنه صلى الله عليه إنه سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال عباده حتى يفعلوا لا حول ولا قوة إلا بالله ما قدر الله حتى رجعني وكل ذلك ضلالة وجهالة أما الضلالة فإنهم جحلوه في الأزل كون ما يعرف معناه تجعلوه شنو معناه تجعلوه لا يعلم والعياذ بالله ولا يصلح الجاهل إلها الجاهل في الإله يعني لأن الإله أن أحاط بكل شيء علما الإله أن السيطرة في كل شيء قال ولا يصلح الجاهل إلها قال فكفروا وأما الجهالة شوف تالي يورينا عنه شنو جهالة وضلالة يلا بين لنا الضلالة قال الجهالة شنو فلأنهم قالوا بحدوث علمه علم بالحادث بشنو بإحداثه وهو الصور العلم بتاعه هم عنده علم وكيف يقدر يسوي لنفسه علم لأنه ما عنده علم بذات علم يعمل لنفسه علم زي زول ما عنده وجود ها بوجوده ما عنده وجود خبر بوجوده صور لنفسه وجوده وانت ما موجود وانت تسوي نفسه وجود الفراغ الفاضي اللي هو ما موجود خليه يسوي واحد اشوف مين عسى وجود وبعدين عشان كده قال شنو جهلوه وجحلوه والعياذ بالله قالوا بحدوث علمه بإحداثه مما قطوا لإحداث علمه معناتها قطوا بحدوث العلم فكيف يحدث المحدث شيئا لم يعلمه ايوه فكيف يحدث المحدث شيئا لم يعلمه المحدث مش المحدث المحدث بصفه اسم الفاعل اضيفه بعدين عشان ما يعرف يكون اشكال فكيف يحدث بمعنى يخلق المحدث شوف اللي يسوي لكن شان شنو لم يعلموه هو سوى لكن ماذا عرفوا اذا لو كان سوى لو كان سوى بشروع ان يكون شنو من علم اذا هو عنده علم وعلم ما سوى لانه ما من شانه ان يسوى زي ما الله وجود ما من شانه ان يوجد صفاته موجوده ما من شانه انها شنو توجد بس انما شنو الله سبحانه وتعالى موصوف بها من الازل قبل إحداثه فهذا محض جهالة جهالة صافية ما هي حبة علم جواه وأما أهل الحق قالوا إن الله علم الأشياء تسير موجودة كل شيء بوقته ألا مقتضته الحكمة البالغة كل شيء ربنا سبحانه وتعالى قدره وقدره ويدع على وقت الحكمة اللي ما في قاية فوق القاية تعالى فكانت كما علم من خير زيادة ولا نقصان هذا كمال الألوهية إذا يكون يعني اتصف بصفة كاملة لأنه هو الإله، لأنه ممكن يكون إله وما يعرف، من شأن الإله أنه يعرف، ولما تجيب الوصف بخل أنه ما يعرف يبقى هذا ليس يوصل إليه جل وعلا. ونفاذ المشيئة وتمام الحكمة، لأن حصول المخلوقات على ما فيها من قائد الحكمة وبدائل الفطرة. طبعا كلها دالة على شنو يا أخوانا؟ دالة على شيء عظيم، ربنا سبحانه وتعالى اتصف به، وربنا سبحانه وتعالى أوجد به هذه المخلوقات. واختلاف أنواعها وأجناسها وأصنافها ومضارها ومنافعها، بحيث ليس فيها شيء منها خارج عن الحكمة. كل سبعة بشغل بوراها حكمة، أدركناها أو لم ندركها. العقيدة تفهم اصطلعت كون الخير قرب الله قرب النور، والشر قرب شنو الضلال. يعني معناه انه الله سبحانه وتعالى يعني اله ممدود يخلق خالصا، اما الكعبد شنو ما بيخلقه. طيب الثالث يقول اله كم كده الاله ذات عندكم الاطلاق دي لانه اله ويسوي الاشياء بتاعه، ما كان يبقى زي اخوه الثاني يسوي الاشياء السامه ولا ما يعرف. ده دليل على انه ما يعرف اي حاجه. لو عرف حاجة ما كان عرف عنه شنو، لا ما إله ولا ما إله. أن يخلق النور ما إله، النور أقصد أن يخلق الخير وقال شنو ما إله. الدليل على أنه ما إله في واحد ثاني معه اسمه شنو إله، متى ما بين اثنين دي معناته شنو واحد ما بيسمى إله، إله إلا يبقى شنو واحد حتى يسمى إله. اثنين كونه في أشياء هو خلاله وفي أشياء ما خلاله، الإله لا يكون إله إلا يكون خالق للجميع ومالك للجميع. الأشياء الثانية خلالها الإله الثاني شنو؟ خلاص دلت على أنه لا ليس الإله، فدي كلها شنو؟ مرضوية. عشان كده تقول الأشياء اللي ربنا خلقها لأن حصول المخلوقات على ما فيها من قرائب الحكمة، حكمة قريبة وبدائل الفطرة واختلاف أنواعها وأجناسها وأصنافها ومضارها ومنافعها، بحيث ليس فيها شيء خارج عن الحكمة. شيء خارج عن الحكمة قال الشيء ماشي، بس الحكمة واحدة تدركوها والثانية ما تدركوها. بس واحد يقول حصل شيء فلان فلان اسمه حكمة شنو؟ إيه الحكمة؟ الحر الشديد بتاع الشمس ده، الأطباء أدركوا حكمة ولا ما أدركوا؟ البرد برضه شنو أدركوا حكمته؟ كده الملح أدركوا حكمته، السكر أدركوا حكمته، الفلو الموز أدركوا حكمته، الحار أدركوا حكمته، البارد أدركوا حكمته. وفي أشياء ما تعرفوها إلا بعد فترة الله يعرفكم بها. ثانية تسلمونك والله عز وجل، بعد فترة تستخدمون الباب تاعي كده زي كله جاري على بدائل الفطرة اللي ربنا خلقها. واختلاف أنواعها وأجناسها وأصنافها ومضارها ومنافعها، بحيث ليس فيها شيء منها خارج عن الحكمة، لا يتصور إيجادها على ذلك إلا لإنسان عالم سبق علمه. ده نفس الكلام اللي قاله صاحب كتاب الله. وقال بعض من يؤذى له الإتقان دليل علمه شنو؟ الإتقان لا الدليل. إتقان المخلوقات هي اللي دلت على أنه الخلق وأتقن شنو يقولنا عالم. وكما عالم يعملية الرأس ده وشوف التركيب بتاعته كده، كما عالم يعملية العين اللي تشوفه ما جعلت العين في الكرايين، فجعلت الكرايين كيف عالم؟ بسم الله الغبار ولا ما بسمه؟ بتشوف القدام ما بيشوف ربنا جعل لك. وطيب حسن لو ركبوا لك كده الاسم يا أخوانا بتبسمة كان شفت أخوه كان جسمي منه ربنا جعل لك كده الاسم على ليه وغاية جعل يفعل يفعل يفعل يا زول حاجة عجيبة. الأثنين الاثنين بعمل لك واحد برضه شنو؟ بإجابة تسمع بإجابة ما تسمع، زي المثال اللي يقول شنو؟ الصمت اللي تعود نابس لو كله زي ده ربنا جعل ليه عشان يدل خلقه على حكمة جل وعلا. شايف؟ يا لا يتصور إيجادها على ذلك إلا الإنسان إن عالم سبق علمه بجميع ذلك كما وصف نفسه في كتاب العزيز بقوله وهو بكل شيء عليم. الآية ما شافوها المعتزلة بيقول ربنا عالم بالكليات دون الجزئيات، وما شافوها يا أخواننا أخوانا الفلاسفة اللي قالوا ربنا عالم بالكليات دون الجزئيات. عشان كده في بعض من ينتمي إلى بعض العلوم ويخالف أهل الحق الشيء وضع عليه الجدل، وما عارف أنه في النصوص بتنسخ كلامه ده وما تستغرب بقول ما يعرفها شغلات إلى ما شد القرآن إنه بس معلومات كده أدوها ليها بس كده هو شغال جدل. أبدا ليه الآية بلغة الحديث يقول لي الحديث زي أصول آية زي أصول ما يعرف زي الإنسان اللي بيتكرر له بيجين منكم كل الأحلام والنهى ثم الذين يدون ثم الذين يدون فلغة صورة. قالوا ما هي صورة جوز سنعي لكن مش نسيتها بس قلت يا شيخ أحمد الكلام نزل في صورة ما بي أيوة خلاص فكده هو عيب أقوى كويس. عشان كده اسمع الآية يا شيخ وهو في كل شيء عليم. شيء نفترض تفهم تقول الله ما عليني بين العموم المادي يدبر التخصيص عالم بذاته عالم بذاته معناه ربنا يعرف نفسه وذاته ويعرف صفاته يعرف مخلوقاته يعرف تفاصيله كلها. عشان كده هو بكل شيء عليم كل جدل العبدين وشيء اخر الفلاسفه متن القران ما يعرف وماذا قلت كلام انت تقوله هكذا اهل العلم في الردود عليهم بعد شنو؟ ان نقعد العاملين نفس القران ما تعرف نقص مسافه كوارث ما تعرف يعني. طيب اسمع الايه الثانيه وبقوله تعالى وان الله قد احاط بكل شيء علما. طيب لم يكن الله عالم بالجزئيات من كل شيء ما عندنا في القران ما تعرف القران كان تقول ما يعرف القران يقول لك كيف؟ ما زلت تقول القران ما يعرف اي حاجه أجنبي ساكت. إلى غير ذلك من الآيات التي وصف بها نفسه فيها وسنبين تحقيق ذلك في مسألة في الصفات. الإيمان بالعرش والكرسي الإيمان بالعرش والكرسي وقوله العرش والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه وهو جل وعلا مستقن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وما فوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. بين الشيخ دلنا ومن لم يتوقع النفي والتشبيه الذلي ولم يسر التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بالعوت الفردانية ليس في معناه ليس بمعناه أحد من البرية. أي زول بتقرأ في كتابه تجعل أنه ما عنده هم إلا الإثبات دون النبي هيقع في مشكلة عشان والتجسيد. هم يقولون أن العلم يرد للجهمية ولا المعتزلة أن ينقل الصفات وإتو فك حد الصفات. جر وراء عشان تجلو من قلبي جر بداية لا انكسر بداية يا رب يا نفس الشعران. الشيخ لما يتكلم عن العرش يتبادل إلى زينة أن العرش ده سرير وسرير ده أخذ أمدن للبعاد عليه مما جاب كلمة العرش قال لك هوي الله مستغنين عنه. الترف اللي يتكلم عن كلام الزينة ما يتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى مستغني عن العرش ولا غير ذلك بس ذلك بيتك العرش يكون الله يبقى عرش ويبقى استواء عليه وإذن شنو حقيق كمان والحديث صحة وإذن شنو بقى إلى نفسنا والحديث صحة بل يجي ابن تيمية يقول شنو عرش الكبير يبقى عند النزاع قوم الله عليه ولا ما عليه الباعود ممكن لا يبقى يبقى عليه والعياذ بالله. عرفت يا شيخ مباركة في الله إثبات التوحيد تشبيه تشبيه محض وما تختلف اثنين بأن التشبيه كفر يا شيخ ولا إيمان كفر لا مختلف ازاي اكتب المشبه داخليه قطعه الشمس؟ كويس واحد عدد السنة وكم بعد ما وقعت نعبد السنة ده معنى المشبه بقطعه الشمس. نعبد القران جميل ثانية اللي خليه يقول كان الشيخ لا دعوا أو جعبه طهر جعب الآن هو دليل الشرع يا أخوانا بمجرد ما عمل تشبيه نفى الوحدانية الواحد ما مات واحد يشبهه متى ما دل الواحد يشبهه دل اثنين ولا واحد يبقى نفى الوحدانية والأثباتة لا بد أن تقول تعود تعود بمجرد ما شبهتها شفت التوحيد كما يتدعنين ولا لسه بس ما يكون من شيء فقلت لي يجمع خلاص ما واحد بس كانت غير مطلوبين دعونا ببلد ودعونا ببلد في زيت الرمضة كافة دمان رمضة زيت خالق دمان واحد خالق دمان زيت رئيس دمان زيت في الله معني زيت عشان كده شنو كلمة التوحيد معناه واحد واحد ما في حاجة تشبه واحد ما بيكفي والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه الكلام الذي تخطى به الدنيا بمجرد ما شبه اسمه شيء لانه كان شبه اصبح الوحدانية والرحمة لا بد ان تخطى به الدنيا اول لاول ما بدنا ان التشبيه عبارة عن حاجة بسيطة انتم مكبرينها ساعتي وعبد الله ايه وايه بتلك الوحدانية وشد يد الوحدانية أي آية في القرآن جاءت تروح أن اليهود والنصارى ما جاءت إلا للكلام الذي تجد الوحدانية كل الكلام اللي ربنا بثلوا على اليهود والنصارى ربنا بثلوا عشان كلام المشقان ضد شنو الوحدانية والمشبه شنو داير يشتغل ضد الوحدانية فكذا الآيات دي كلها شنو تعمل على أقصه وعلى ضده ترى حدينا هذه اسمها العبارة بتاعته والعرش والكرسي وقال حق لا قلت حق نحن على ذكره في القرآن كم قلت العرش ما حق والكرسي ما حق كافر طيب كما بين الله تعالى في كتابه لكن لاجل وهو جل وعلا شوف العبارة الشيخ يقول على المنهج الصحيح بتاع السلف الصالح أنه شو يعطانا بلا تشبيه ولا تعطيل مما جاب العرش عارف أنه يتبات إلى بينا ابن كثير قال في تفسيره إلى آية آية الأعراف إنا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى كاجم والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله هنا مما جاب العرش أنت ما تبادر إلى ذهنك حاجة ثانية قال هو مستقل عن العرش ما تقول شيء ولا من عامل كربون ولا من عامل صوت ده شغل المجسمة وما دونه طيب كما محتاج العرش تقول محتاج لك ما محتاج لا للسماء ولا ليكم ولا للملائكة كل ما محتاج لهم أو تبقى في تفاصيل تقول أظن عنده أعوان من الملائكة الله ما عنده معين ولا وزير ولا نذير شايف محيط بكل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وما فوقه ها قال ها مستغنى العرش وما دونه محيط بكل شيء وما فوقه ربنا أحاط بكل شيء بمعنى أحاط الله سبحانه وتعالى علما بكل شيء في السماء في الأرض وقد أعجز عن الإحاطة خلقه هو أحاط والخلق ما يدري شيء هو أحاط لكن أنتم ما تقدروا شيء يلا وقع علينا طيب الشيخ دار يشرح نقطة خلاص انتهى المزيد وقالت المعتزلة العرش عبارة عن الملك شوف التعطيل وين دي البالغ في نفي أن يكون الله عز وجل محمولا على العرش لا من جعل العرش ذات ما عرش ده التعطيل ولا شنو ولا ما يعرف قال العرش ذات عبارة عن الملك والكرسي عبارة عن العلم ده وجه من الأوجه في أن العرش الملك ورث في اللغة والكرسي عن العلم ورث في اللغة لكن ما يهو المقصود هنا سلمنا عروش المشركين بشرعه فذلوا فأنقذناهم من عرواته. ما معنى سلمنا؟ كسرنا عرش المشركين، يعني يوسف كسر سرايره. إذا العروش مثل ملوكهم فلا واضح عليهم. قد استوى بشر على العراق من سيف سيف ودم العراق. لأن يقول استوى يقصد استولى عليه، استولى عليه كذا بمعنى هو صحيح. تقول فلان على عرش ملكه بمعنى هو المسيطر والحكومة بيده، يقصد بالعرش هنا شنو؟ بمعنى كناية عن الملك ولو لم يكن له سيطرة. وأما الكرسي بمعنى العلم قلنا ورد في تفسير الإمام الطبري إن سورة البقرة الصحابة نص تفسير الطبري، تفسير الطبري بس عنده شنية قرن محفوظة كبيرة التفالي تقراه ويعمل لك إشكال. تقول كيف الكلام الكعب ده يذكر الطبري؟ الطبري لما يحكي الأقوال كلها فلان دار وفلان دار وفلان دار وفلان دار وفلان كل واحد يحكي الأقوال بعد ما يختار هو الأقوال اللي تركها دي. أحيانا بتكون في أقوال قوية عند ناس آخرين ووجهها صحيح، وفي أقوال أصلا باطلة حكاها حكاية عشان تعرف أنه في ناس يوم قالوها. لكن بس الإشكالية وين عند الطبري؟ طيب الإشكالية اللي يسويها الطبري كونه ما بطلها بس اختار لك وخلاها. أنا بعتبرها شنو باعتبار قول من أقوال السلف اللي ممكن أنا أقول لي، وفي نفس الوقت لا قالوا لي ولا يقولوا لي، بل إنما الموجودين في القرن الثاني أن قال الكلام ده كان من أهل الباطل. لكن الحكاية الطبري يحكي ومن طيب ما يبطلوا ولا تبصير الطبري أبرا من دارهم. وبعدين عشان ما تلاحظ الإشكاليات قال أما وفي القول لذلك رد لقوله تعالى العرش المجيد. هم قال العرش ملك، ها الله قال ذو العرش المجيد، المجيد بمعنى العظيم. كلمة المجد معناها الشرف، والشرف بمعنى العظمة. يلا وقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. كلمة العرش لو كان لازم بها الملك، الملك ما بيشيله في ثمانية من صفوف الملائكة اللي بيحمل العرش إزهارا للملك، وليس إزهارا لمكان الاستقرار والتمكن لأن ذلك محدث عقيدة يا زوج ابن. وقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، الآية المحتملة وسع علمه ووسع كرسيه. قلنا وسع كرسيه معناها شنو؟ الكرسي بمعنى الكرسي. ماذا تعني هذه الكلمة؟ يعني الكرسي سعته وكبره أوسع وأجل وأعظم من السماوات كلها والأرض. بل الأخبار في كتب التفاسير تقول لو شلنا الكرسي خطيناه وجبنا السماوات السبع خطيناه من فوق للكرسي زي سبع بلحات بلح فوق صفرة كده يا رضي بدل السماوات السبع من فوق الكرسي. والكرسي كله لما نشيله نحطه فوق العرش زي حلقة في الصحراء، هي الحلقة الجزيرة ما حلقة كده قدام يجي ويجي، هي الحلقة نرجع كده بس زي حلقة كده. تقول أوروبا 3 سم في 3 سم دائري وترميها في الصحراء بتخرج من الصحراء إلى الشمس. أنا قاعد المعادلات ما طلعتش 3 سم في 3 سم هذه مشكلة ولا إلا 200 سم كده زي ده. يلا بالعظمة إذا دل على أن الكرسي ده العرش ده أقصد معنوي ولا جسمي؟ هو يا أخوانا في الأصنام اتفلوا عيد السؤال هنا العرش ده حسي ولا معنوي؟ العرش الوارث في القرآن الذي قوله جل وعلا ذو العرش العرش المجيد ده سورة الغروب ويحمل عرش ربك وقوم من ثمانية الحاقة وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي حسي ولا معنوي؟ حسي بكل بالحسي. عدد آية الكرسي قلنا شنو تحتمل الحسي والمعنوي بمعنى وسع علمه السماوات والارض قد فسر بذلك من اهل السماوات والارض. اما ابن كثير فهذا يقول في تفسيره. خلاص استدعينا؟ يلا هسه كلامه ده هسه جايبه شنو؟ جايبه ده لرد المعتزله. المعتزله قال شنو؟ قالوا العرش هو كنايه عن الملك. والملك شنو يقول؟ معنوي ولا حسي؟ معنوي. عشان كده يقول لك على ان العرش شنو؟ حسي. لا كلامكم ده رديت الايه هو. لا انت غير رجل كده بس يا رب. طيب ومن رد نفس الكتاب فهو من الكافرين. قالنا سيف شقال. ما تجيب السيف يا ملاك كثير على خلال المعتزلة. ما تجيب كثير وناس محددين بس يقوم في أخطاء كده. السيف ما بيستغلهم كان سجل بس ما بيستغل. مسألة إثبات